إذاعة القرآن الكريم برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ وللشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فقد مررنا بعون الله سبحانه وتعالى على هذه المادة، مادة رسم المصحف وضبطه، والآن نرجع إلى دروس ميدانية على الطريقة الشنقيطية الموريتانية. فمعنا الأستاذ سيدي محمد المحمد بابه يقدم النص الأحمر، نص الرسم، ونحن بحول الله تعالى وعونه نشرح له على الطريقة الموريتانية التي أخذناها عن أشياخنا، وتكون هذه الطريقة إن شاء الله مصحوبة بقدر من النكت والفوائد التي تقرب هذه المواضيع لطلابها إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يزدادون علما، ويوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى العمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والآن يا سيدي محمد، نبدأ بإذن الله برسم الطالب عبد الله، نبدأ من موضوع الحذف الذي هو بداية هذا الكتاب، فتفضل. جزاكم الله خيرا. للنون دخرة افتح وراوي مد لم تبدأ بتي في الجمع واحذفنه لم. هذا فوقه عنوان باب حذف الألف الضعيف، ويقول المشايخ بأن الشيخ طالب عبد الله بدأ بقوله للنون الأخرى معتمدا على العنوان. فقد حدثنا العلامة محمد شيخنا والباه محمد الأمين رحمه الله قال: لقد سألت سيد المختار محمد الناجم رحمه الله تعالى عن قول الطالب عبد الله للنون الأخرى هكذا. قال له سيد المختار محمد الناجم رحمه الله، قال له: انظر العنوان باب حذف الألف الضعيف للنون الأخرى، معناه لأجل الشروط. فإذا أردنا أن نفتح هذا النص فنقول للطالب: معنى هذا البيت أن الألف الضعيف، الألف الماد في وسط الكلمة، يحذف لهذه الشروط: أولا، أن يكون آخر الكلمة نونا مفتوحة. اثنين، أن تكون وراء نون وراء واو أو ياء مادين، ذلك قوله ويمد. ثلاثة، لا تبدأ الكلمة بالتاء والياء الزائدتين. إخراجا أو احترازا من نحو يالمون، يخافون، تاكلون، أتامرون. هكذا يقول المشايخ بأن هذه الشروط هي التي جاء بها الشيخ طالب عبد الله رحمه الله لحذف الألف الضعيف. فإذا توافرت هذه الشروط في كلمة من الجمع المذكر السالم فاحذف ألفها، أنه قال في الجمع، أنه في الجمع المذكر السالم، نحو الصالحون، عابدين، الراكعون، الساجدون، لابثين، التوابين، التابعين. وكان مشايخنا يدرسون هذا النص بطرد كثيرة وألوان من التدريس. وكان شيخنا سيد أحمد الحبيب بن أهل علي المعروف بلقبه بيو الهلائي رحمه الله يدرسنا بطرة مشهورة في الأصابة والحوضين، يقول للنون الأخرى: يحذف الألف ألف الكلمة لوجود الشروط الأربعة الآتية، وحيث انتفى شرط ينتفي المشروط. للنون الأخرى احترازا من نحو متتابعين خالدين. افتح النون الأخرى احترازا من نحو ينادونك ويجاورونك، هكذا يقول. افتح احترازا من نحو متتابعين خالدين. لم تبدأ بتي احترازا من نحو تالمون، يخافون، هكذا يقول. طرة طويلة، ولكن نحن الآن نختصر ونستفيد من تدريس مشايخنا ومن ألوان التدريس، فنختصر هذه الطرر وهذه الجمل، ونصل إن شاء الله بالطالب إلى بر الأمان بشكل بسيط. فنعلم الطالب أن هناك شيئا يسمى الجمع المذكر السالم، الجمع المذكر السالم. ونأخذ سطرتين ليحفظهما الطالب ويفهمهما. فنقول للطالب: هذه قاعدة الجمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، كذلك نحو الراكعون، الساجدون، أكالون، سماعون، طوافون، لابثين، الصابرين، التابعين، التوابين، غير مسافحين، عالمين، وليس منه الموازين والشياطين والمساكين، وسيأتي حكمها بحول الله تعالى. فأنت يا سيدي محمد، إذا أردنا أن نصنع جمع مذكر السالم نأتي بالمفرد، نقول صالحون، تأتي بالواو والنون، صالحون. أولا يكون مفرد صالح واحد، فإذا أردنا أن يكون جماعة نقول صالحون، راكع، ساجد، لابثين، تأتي بالياء والنون، لابثين، لابثين، تواب، تابعين، تابعين، صادقين، وهكذا. إذن نعلم الطالب كيف يصنع الجمع المذكر السالم، يعني جمع أكثر من اثنين معناه جماعة، وكونه مذكر سالم هذا جماعة ذكور صالحون، لو أردنا أن النساء نقول صالحات، وكونه سالما لأن مفرده لا يتضرر إذا جمعناه، إذا جمعنا على المفرد المفرد يبقى سالما لا يقع فيه تغيير، بدون لا يزداد ولا ينقص. راكعون، نأتي بالواو والنون، راكعون. عندما جئنا بالواو والنون ماذا جاء من الشروط؟ النون هي المفتوحة الأخيرة، نعم، قبلها الواو المد، ولم تبدأ بالتاء ولا بياء. إذن تكاملت شروط الشيخ طلال الله رحمه الله، ووضح المراد من هذا، وهو رحمه الله يخاطب أهل العربية ويخاطب الناطقين بغير العربية أيضا، لأن الشروط تكفي من لا يعرف العربية، ومن يعرف العربية يعرف الجمع المذكر السالم بشكل واضح. وقوله لم تبدأ بتي يريد أن يخرج الفعل، فيالمون تالمون يخافون تخافون، هذا الفعل تاكلون، بعيد عن الصالحون والصابرين وأكالون سماعون طوافون الكافرون والظالمون ولابثين والصادقين والصابرين. إذن هذا يعني كله في واد، فالفعل في واد هناك، والمذكر السالم هو اسم دل على مسمى. لذلك قوله للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم ويمد لم تبدأ بتي، يعني أن تكون النون هي الأخيرة مفتوحة، ذلك الشرط الأول، النون الأخرى افتح، أن تكون وراء واو أو ياء مادين، الصالحون الراكعون لابثين التوابين، هناك ياء مادة واو مادة، واضح. طيب ألا تبدأ بالتاء والياء الزائدتين من أجل أن نخرج كلمات لا تدخل في القاعدة، وهي مثلا يأكلون، تامرون، يتغامزون، يالمون، تالمون، وكذلك يتلاومون مثلا، لأن ذلك خارج عن القاعدة ليس منها. إذن هذا معنى قوله للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم تبدأ بتي في الجمع، في الجمع السالم، معناها إذا توفرت هذه الشروط في كلمة من الجمع المذكر السالم فاحذف ألفها، نحو الصالحون، الراكعون، عابدون، ساجدين، توابين، التابعين، غير مسافحين. يمكن أن يسأل سيدي محمد، هناك شاهد كان الناس يكتبونه من تيضاه نحذفا يسارعون، تعرفه؟ لا لا لا أحفظه. هذا شهير عند المشايخ، يقولون للطالب هناك كلمات تحذف في عند هذا البيت، ونحن نعتبر بأن الطالب إذا عرف الجمع المذكر السالم وتعلم صناعته لا يشكل عليه شيء، فهذه الكلمات سوف تأتي في آخر في هذا الباب، كل واحدة منها سوف تأتي بالنص عليها في حرفها، نعم. وإذا تعلم الطالب مذكر السالم أبعد عنه الأفعال، كل هذه كلمات من تيضاه نحذف يسارعون هي أفعال، وستأتي إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا قلنا في هذه المادة وليس منه الموازين والشياطين، لماذا ما تكون الموازين والشياطين من الجمع مذكر السالم؟ لأنها من الجمع جمع التكسير، فالموازين إذا أخذنا المفرد ميزان وأردنا أن نجمع عليه يفسد المفرد، خلافا الجمع مذكر السالم هو لا يتغير مفرده في حالة جمعه، لا يزداد ولا ينقص. راكعون، نأتي بالواو والنون، راكعون. ساجدون، ساجدون. أما مثلا ميزان، نأتي بالجمع نقول موازين، يتغير المفرد، الميم كانت ميم بعدها ياء تأتي بعدها الواو، موازين. ميزان، الزاء كان بعده ليف تكون بعده الياء، وكذلك الشياطين والمساكين، وكل ذلك سيأتي في حرفه. فطالب عبد الله رحمه الله يعني أفرد لهذه الكلمات كلها في حرفها، الموازين تأتي في حرف الواو، الشياطين تأتي في حرف الياء، المساكين تأتي في حرف السين، وكل واحد منها محذوفة تأتي في حرفها. إذن هذا معنى قوله للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم تبدأ بتي في الجمع. ويقال بأن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الأمين، وهو الأخ الأكبر لطالب عبد الله، كان في دراسته لتلامذته، فجاءه الناس وقالوا له أخوك الطالب عبد الله هناك في البرية في الخلوة وهو في حالة جنون. قال كيف يكون في حالة جنون؟ قالوا له هو يفكر كثيرا ويكتب على الأرض. قال اتركوه، اتركوه أخي، لن يكون مجنونا إن شاء الله. فبعد يومين أو ثلاثة جاءه ببداية باكورة العمل، قال له للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم تبدأ بتي، قال الآن نبغى أخي، لأن البداية بهذه اللام للنون الأخرى افتح لا تأتي إلا بعد نضج بالفكرة أنه جاء بشروط يعرف بها الجمع مذكر السالم، ويخرج يخرج عنه كل ما لا يدخل في هذه الشروط. للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم تبدأ بتي في الجمع واحذفنه لم. السطر والمادة التي نحب أن تحفظ هي هذه قاعدة الجمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون كذلك، نحو الراكعون، الساجدون، أكالون، سماعون، طوافون، لابثين، الصابرين، التابعين، التوابين، غير مسافحين، بعالمين، وليس وكذلك الكافرون، الظالمون، الفاسقون. فالمثال لا يدل على الحصر، وإنما هو مثال فقط. والمعنى أن الألف الضعيفة يحذف لأجل هذه الشروط: واحد، أن يكون آخر الكلمة نون مفتوحة، اثنين، أن تكون وراء واو أو ياء مادين، ثلاثة، أن لا تبدأ الكلمة بالتاء ولا الزائدتين احترازا من نحو يعلمون، يخافون، تامرون، تاكلون، ياكلون. فإذا توافرت هذه الشروط في كلمة من الجمع المذكر السالم فاحذف ألفها، نحو الصالحون، عابدين، كما تقدم. يقولون بأن أي كلمة بدأت بالياء أو التاء الزائدة ليست من هذه القاعدة، ولكن سيد محمد التوابين والتابعين أول حرف منها هو الألف، هو الألف، هو ال، هو ال، توابين أو التابعين، ليس التاء هو أولها. ولا يوجد في المذكر السالم هذا المحذوف الألف كلمة فيها بدأت بالتاء أبدا والياء، لا يمكن، لا توجد، لا توجد منه فيه كلمة بدأت بالياء أو التاء أبدا، وإنما التوابين بدأت بأل، وكذلك التابعين بدأت بكذلك أل، لم تبدأ بالتاء. كل بداية فيها تاء وياء جعلها ثابتة الآن، حكمها أن نثبتها الآن، إلا ما يأتينا في المستقبل من كلمات على الأصابع قليلة جدا، مثل يضاهون أو يسارعون سوف تأتي، نعم، ضعف يضاهون البضاعة، نعم، هكذا. إذن هذه هي القاعدة الأولى، فائدتها أنها تجمع كثيرا في ظلها كثير من الكلمات تحتها. لذلك بعض المشايخ مثل محمد عبد الودود الحميه في بعض كتبه في الرسم عد الكلمات المحذوفة من الجمع مذكر السالم فأوصلها إلى أكثر من 200 كلمة. هذه القاعدة، قاعدة الجمع مذكر السالم، سمعت لنا أكثر من 200 كلمة، لو اتبعها المؤلفون لجاءت عشرات الأبيات. لذلك هذا عمل عظيم. السر الأستاذ يبدأ طلاب الله ينوي الأخرى، نعم، هو هناك أبواب، فالرسم هو الأبواب التي تخالف الإملاء العربية، هو الذي نسميها الآن الرسم. الرسم معناه مرسوم الصحابة رضي الله عنهم، مكتوبهم بالمصحف، ما كتبوه في المصحف العثماني هو الذي يسمى بالرسم. حذفوا بعض الألفات، وحذفوا بعض النونات، وحذفوا بعض الواوات، وحذفوا بعض الياءات، ووصلوا كلمات، وقطعوا كلمات، وصوروا بعض الهمزات بالواو وبالياء وبالألف، كتبوا كلمات بالتاء، وكتبوا بعض الكلمات بالهاء، وكتبوا على غير قياس من الإملاء العربي المعروف، مع أن كثيرا من الرسم يوافق الإملاء العربي، ولكن الرسم الذي نقرأه الآن ويكتب به المصحف كثير منه يخالف الرسم القياسي، وذلك لعلم عرفه الصحابة رضي الله عنهم وقبله العلماء. وأول شيء بدأ به الطالب الله وباب الحذف، اختار أن يأتي بالقواعد، قاعدة الجمع مذكر السالم، وسيأتي بقاعدة الجمع المؤنث السالم، ثم يأتي بقاعدة ألف الاثنين. فإذا بدأ بالقواعد يكون تبقى عنده كلمات لا تحتاج إلى قاعدة، ويأتي بها في الحروف، يأتي بها في الحروف إن شاء الله تعالى. إذن الآن نحن نبدأ بإذن الله قاعدة الجمع المذكر السالم الذي يحذف منه الألف. حذف الصحابة رضي الله عنهم منه الألف، ما معنى الحذف؟ الحذف معناه الترك، أي تركوا الألف هنا في الراكعون، الساجدون، الكافرون، الظالمون، لابثين، التوابين، التابعين، تركوا الألف وما كتبوه، حذفوه أي تركوه فما كتبوه، وسوف يلحق في الضبط إن شاء الله. لذلك بعض الناس يقول لك احذفني عنك، معناه تركني، معنى الحذف معناه ترك. لذلك الحذف من أهم الأبواب، من أهم أبواب الرسم. يقول الشيخ محمد العاقب رحمه الله في كتابه رشف اللمى على كشف العمى، كشف العمى وهو النظم الذي شرحه بكتابه كشف العمى، يقول الرسم ما رسم في الإمام، الإمام هو مصحف عثمان رضي الله عنه، سموه الإمام لوجوب الاقتداء به. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. فالرسم يشتمل على قواعد كثيرة، وأهمها هو الحذف. نحن الآن في حذف الألف الضعيف، وسيأتي حذف الياء وحذف الواو إن شاء الله، وحذف النون وغير ذلك. إذن نزيد إذا عرفنا هذه القاعدة. مثلا إذا قلت لك الصالحون الراكعون، ماذا تقول؟ محذوف الألف محذوف الألف الصالحون الراكعون محذوف الألف ويشيرون كانوا يشيرون على التمرين الأرض على تمرين التلاميذ على الأرض يخصصون أوقات للتمرين والرياضة فإذا كانت الكلمة محذوفة الألف يشيرون بخط من من من من اليمين إلى اليسار لأنه ليس فيها شيء معناه ليس فيها شيء وإذا كان الألف ثابتا نحو أتامرون ويخافون وتأكلون يأتون بالألف طويل هكذا ألف عمودي هكذا على الأرض هكذا كانوا يفعلون فإذا قلت لك الصالحون الراكعون تقول لي الألف محذوفة مكتوبها الصحابة وإذا قلت لك مثلا أتامرون الناس بالبر تقول الألف ثابتة هكذا نعم إذا يمكن أن نزيد وحذيفنه لم يهمس حوار مالئ من خاطئين فاعلين نعم يكفي الآن ندخل في الاستثناء من هذه القاعدة يقولون كل قاعدة لها استثناء دائما القاعدة عندها استثناء والآن عرفنا أن الألف في كل كلمة من الجمع المذكر السالم محذوفة نحو الصالحون الراكعون عابدين التوابين التابعين وكذلك الكافرون الظالمون ولكن قال هو واحذفنه لم يهمز حوار مالئ من خاطئين نقول قال احذف الألف في الجمع المذكر السالم ما لم يكن من هذه من هذا الآتي فهذا الآتي مستثنى من القاعدة الألف فيه ثابتة على الاستثناء أيوة. هذا هذا المستثنى ما هو؟ أوله المهموز أنت تسأل ما معنى المهموز؟ طيب مهموز مصطلح عربي قديم معناه الألف التي باشرته الهمزة قبله أو بعده فإذا كانت الهمزة هي الأولى من الألف نحو آمنين آخذين هذا يكتب الألف فيه ثابتا الألف فيه ثابت وإذا كانت الهمزة بعد الألف نحو قائمون دائمون نائمون بغائبين تكون الهمزة بعد الألف أيضا هذا هو المهموز هناك كلمات يسمونها المهموز الخفي إذا قرأناها مهموز ظاهر هذا مهموز ظاهر الهمزة فيه واضحة يعني مرئية ومكتوبة ومنطوقة آمنين آخذين آخرين وكذلك قائمون دائمون جاءت الهمزة بعد الألف بغائبين كل ذلك بألف ثابتة لكن المهموز الخفي كلمات إذا قرأناها برواية حفص أو قالون تأتي الهمزة واضحة فتكون من المهموز الظاهر وإذا قرأناها برواية ورش تكون من المهموز الخفي نحو لا أحب لافلين لو قرأنا لا أحب الآفلين لكانت الهمزة واضحة قبل الألف ولكن إذا قرأناها برواية ورش لا أحب لافلين وهذا جمعه بعضهم الكلمات جمعها بعضهم فقال مهموزه الخفي في للاكلين ولمني لمري لذم الآخر لافلين تحفظ البيت نعم مهموزه الخفي في للاكلين ولمني لمري لذم الآخر ولمني معناها الآمنين لمري معناها الآمرون لذم معناها الآثمين لآخر معناها الآخرين لافلين جاء بها لافلين مهموزه الخفي في للاكلين ولمني لمري لثم لآخر لافلين كلمات معدودة كلمات معدودة على الأصابع وإذا قرأناها برواية قالون تكون الهمزة واضحة فالألف في هذه الكلمات أيضا ثابتة الآخرين تكتب بألا والألف ثابتة وكذلك الآفلين وكذلك الآثمين الآثمين الصاء لا تشكل على الطالب يقول الطلاب له الآثمين يكتبها ثابتة قالوا لابثين يكتبها ثابتة لا لابثين من المذكر السالم المحذوف ليس فيها همزة والآثمين هي التي تكون من المهموز الخفي نعم هذا معنى قوله واحذفنه لم يهمز هذا هو معنى المهموز رقم واحد من الاستثناء المهموز كل مذكر سالم جاء فيه همزة قبل الألف وبعده يكون الألف فيها ثابتة هذا معنى المهمز والمهموز حواري رقم اثنين حواري وهي الحواريين والحواريون مذكر سالم جيد ولكن الصحابة كتبوا فيه الألف ثابتا الحواريين الحواريون ألفها ثابتة رقم ثلاثة مالئون وهي فمالئون فمالئون مذكر سالم صحيح ولكن الصحابة كتبوا فيه الألف ثابتة مالئون فمالئون منها البطون من خاطئين الرابع الرقم الرابع من الاستثناء إنك كنت من الخاطئين قيدها من وهي في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن كنت من الخاطئين مذكر سالم جيد ولكن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا فيه الألف هناك عكس لا يأكله إلا الخاطئون إلا الخاطئون وإن كنا لخاطئين ترجع القاعدة لكن هذه قيدها من قال الشيخ طال الله قيدها من خاطئين فاعين رقم كم رقم ستة لا خمسة نعم مهمز حوار مالئ من خاطئين فاعين فاعين فيه نكتة والحروف خمسة نعم فاعين رقم خمسة هي من هذا المستثنى وحروفها خمسة أيضا هي هذه نكتة نعم فيها خمسة أحرف وهي أيضا هي الرقم الخامس من الاستثناء وليست فاعين وفاعون من القرآن الكريم ولكن أهل العربية قديما يأخذون حروف فعل فيجعلونها ميزانا للكلمة، كتب يقولون فعل، كاتب يقولون فاعل. إذن كل كلمة من المذكر السالم جاءت على وزنة فاعين أو فاعون بمعنى خمسة أحرف. مذكر سالم الكبير وزنه فاعلين، الصالحون وزنها فاعلون، لابثين وزنها فاعلين. إذا نقص هذا المذكر السالم الكبير وجاء بخمسة أحرف يكون وزنه فاعين. كل كلمة من المذكر السالم جاءت على وزن فاعين أو فاعون فهي ثابتة الألف. مثال فاعون ساهون، الناهون، العادون، لأن ال داخلة لا تحسب، عادون، البادون، الناهون، ساهون، قالين. فاعين مثالها قالين، القالين، حافين، والصافون، الصافين، وضارين، بضارين، الباء داخل لا يحسب، بضارين. ويشوش الطلاب على الطالب يقول له بضارين، إذا قال ثابت يقول له بخازين، بخازين يعني وزنة ستة حروف، وزنة فاعلين ليست مثلها، فاعلين. بضارين، الباء داخل ضارين فقط، هي خمسة أحرف، ولا يهم هنا المشدد ولا المضاعف ولا شيء، إنما نحسب فقط جوهر الحروف، كلمة الحروف بذاتها فقط. هذا معنى قوله فاعين وفاعون. نحن نقول للطالب فاعين رقم خمسة وهي خمسة أحرف، كل كلمة جاءت على وزنة فاعين وفاعون من مذكر السالم ألفها ثابتة. جبارين رقم كم؟ رقم ستة. نعم جبارين كلمتان في القرآن، بطشتم جبارين قوما جبارين، والألف فيهما ثابتة أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم. بطول داخرين، داخرين الله اللي في الطول، سورة الطول اللي هي مثلا غافر ينقالها، وينقالها سورة المؤمن، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وسورة الطول هذه فيها داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، كتب الصحابة رضي الله عنهم ألفها ثابتا، والباقي من لفظ داخرين يبقى الألف فيه محذوف على القاعدة، داخلنا وترى الجبال داخلنا كذلك خارج أكثر من ذلك. مش لا جمع تابع صام الساحة، لا جمع تابع. كم الأبيات الآن؟ الأبيات نعم هذا البيت الثالث. نعم هذا البيت الثالث. نعم. إذن الأبيات إذا وصلنا للبيت الثالث نقول للطالب كم الأبيات، نسأله يقول ثلاثة. البيت الأول رقم واحد للنون الأخرى، هذا هو بيت القاعدة وهو للحذف محذوف، بيت القاعدة فيه قاعدة كبيرة. نعم. الصالحون والراكعون والكافرون والظالمون والتوابين والتابعين والصادقين وعابدين أو لابثين، يعني كثير. البيت الثاني للاستثناء ثابت بالاستثناء، وهو حذفنه لم يهمز، حوار مالئ من خاطئين، فاعين جبار بطول داخلين. البيت الثالث الأحسن في التدريس للطالب المبتدئ أن نقول له يرجع للقاعدة، هذا البيت الثالث نحذفه نرده نحذف فيه الألف نرده للقاعدة، والمعنى لا، أي لا تثبت الألف في هذه الكلمات، في اسم الفاعل، جمع اسم الفاعل من تاب وهو التائبون، تاب معناه توه التائبون، التائبون الألف فيها محذوفة، تاب صام الصائمون والصائمين الألف محذوفة، ساح السائحون والسائحين الألف فيها محذوفة، صابون، والباقي من كلمة من جمع ذكر سالم باشرت فيها لفظة الألف عرفنا أنه ثابت درس. نعم في أول الحلقة نائمون. نعم. نعم لا تحذف الألف في اسم الفاعل من هذه الكلمات، تاب معناها التائبون والتائبين الألف محذوفة، صام الصائمون والصائمين، ساح السائحون والسائحين الألف هنا محذوفة، والباقي مما سميناه قبل المهموز الذي باشرت فيه الهمزة الألف قبله أو بعده يكون ثابتا. ثم نتقدم إلى صابون، صابون قال أحذف الألف في صابون، لا تثبت الألف من الصابون والصابين أحذف الألف، طاغين بالياء قوما طاغين وللطاغين الألف محذوفة أيضا، قال طاغين يا العكس طاغون بالواو تكون ثابتة، غاوين ذبح، غاوين في سورة الذبيح كنا قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، سورة الذبيح اللي هي الصافات إن قالها سورة الذبيح وإن قالها سورة الصافات وإن قالها سورة الذبح فيها غاوين محذوفة والباقي من غاوين ثابت، وكذلك غاوون أيضا ثابت، راعون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون محذوفة ما دامت فيها العين، العكس يراؤون الناس. نعم والباقي نقول للطالب والباقي من وزنة فاعون وفاعين تقدم أنه ثابت في القرآن الكريم، ثابت الألف في القرآن الكريم، فإذا عرفنا أن هذه الكلمات فقط صابون طاغين يا غاوين بالذبح راعون أن الألف في هذه الكلمات محذوفة، الباقي من ما تقدم من وزنة فاعون وفاعين أثبت فيه الألف كما تقدم. هذا معنى قوله لا جمع تاب صام ساح صابون طاغين يا غاوين ذبح راعون، هذا هو ما يتعلق بقاعدة الجمع المذكر السالم. فإذا عرف الطالب صناعة الجمع المذكر السالم الذي يأتي بمفرده صالح، يأتي بالواو والنون صالحون، كافر كافرون، ظالم ظالمون، فاسق فاسقون، تواب توابون، أكال أكالون، سماع سماعون، طواف طوافون، لابثين نأتي بالياء والنون لابثين، صادق صادقين، صابر صابرين، غير مسافح غير مسافحين. إذا عرف ذلك إن شاء الله يسهل عليه أن يتعلم أحكام هذه القاعدة وأن يطبقها في كتابته للقرآن الكريم. والمعروف أن الجاهل للرسم لا يحق له أن يشرف بوظيفة التعليم أو يشرف بوظيفة التعليم. ولذلك نص الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله في نوازله بأن الجاهل للرسم لا يحق له أن يعطى مكانة المعلم إلا إذا لم يوجد من يتقن الرسم، فيكون أخذ غيره من الجاهلين للرسم بمثابة الأخذ بأخف الضررين كما يقولون. ولذلك يقول ناظم هذه النوازل الشيخ محمد العاقب بن ميابة رحمه الله الذي نظم نوازل العلوي، نوازل عبد الله العلوي: وغير محسن لرسم المصحف بمنصب التعليم غير متحف، وحيث لا يوجد من يحسن خف تعليم غيره ارتكابا للأخف. فإذا لم نجد من يحسن الرسم يمكن أن نكلف من لا يحسن الرسم بهذه الوظيفة المهمة فيعلم الأولاد، لكن ذلك يعتبر ارتكابا لأخف الضررين، فننظر بين ذلك وعدم التعليم. وكان كثير من العلماء ينصح النساء التي يعلمن الأولاد، يقول: لا تكتبن إلا على المصحف. قد رأيت شيخنا العلامة الجليل محمد السالم بن أحمد فال بن أد رحمه الله المتوفى بنواكشوط 25 رمضان سنة 1800 و1000، رأيته وأنا صغير ينهي النساء نهيا قويا عن الكتابة للأطفال بدون الاعتماد على المصحف، ويشدد في ذلك لأنه إنما يأمر بمعروف وينهى عن منكر. فلا ينبغي اعتماد الشخص على نفسه ليكتب للأولاد إلا إذا كان يعرف الرسم، فإذا لم يكن يعرف الرسم فليأخذ المصحف يكتب عليه. أستاذ، وهل يمكن أن يدرس ما لم يقرأه من قبل؟ لا يمكن أن يدرس إلا ما أخذه عن المشايخ، لأن القرآن إذا لم تأخذه عن المشايخ إنما الذي تقرأه ليس قرآنا. هناك كثير من الأخطاء سوف تقع، لكن إذا كنت مررت عليه وأنت صغير على المشايخ بشكل جيد يمكن أن تدرسه وأن تجتهد في تصحيحه أيضا. إذا كتبته في مرحلة السلكة يكون ذلك أيضا جيدا، إذا أخذت عليه السند أو وصلت إلى مرتبة السند يكون ذلك أيضا معاونا. أما أن لا تقرأه على المشايخ في صغارك ولا تصححه في كبرك وتبدأ تعلمه ذلك تجنن، وهو يعني ظلم للقرآن الكريم ولا ينبغي، وعليه تقع الأخطاء كثيرة جدا، كأنه الإنسان سوف يدرس الخطأ للناس، فلا ينبغي ذلك. وهو من هذا من سلبيات كثير من حالات التعليم عندنا، إلا فالتعليم شيء عظيم مهم جدا. نقول هذا لأن الرسم من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. ولذلك يقول الإمام المهدوي رحمه الله أبو العباس المهدوي: كانت الحاجة إليه يعني الرسم كالحاجة إلى سائر علوم القرآن، بل أهم، ووجوب تعليمه أشمل وأعم، إذ لا يصح معرفة بعض ما اختلف القراء فيه دون معرفة الرسم، دون معرفته يعني الرسم. لهذا فالرسم من أهم علوم القرآن الكريم. ويقول أحد علمائنا وهو الشيخ المختار بن بابة الحاجي في كتابه الإملاء هذا: وإن الرسم من أهم ما احتاج علمه مريد العلم، جاهله لا يحسن القراءة ويفسد المرسوم لو براءة. براءة معناها الرسالة كما جاء في تفسير بعض أوجه قوله تعالى: براءة من الله ورسوله. فالجاهل للرسم لا يحسن القراءة وسوف يفسد كل ما قرأه، ولو كانت رسالة تاتيه سوف يفسد قراءتها، وعليه سوف يزهق كثيرا من المعاني المهمة. عليه لا بد من معرفة رسم القرآن الكريم، ولا بد من الاهتداء بهدي القرآن الكريم. فمن يعرف الرسم يسهل عليه كثير من قراءة القرآن الكريم، ويأخذ حظا وافرا عظيما من معرفة علوم القرآن الكريم. بهذا نعتقد أننا وصلنا إن شاء الله إلى نهاية هذا الدرس، وقد قرأنا فيه ودرسنا فيه قاعدة الجمع المذكر السالم، وهي الأول من باب الحذف الذي هو مفتاح رسم الشيخ طلال الله رحمه الله. درسنا هذه الأبيات الثلاثة التي جاءت فيها هذه القاعدة: